بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب 23، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح. والجوائح جمع جائحة، والجائحة هي كل آفة تصيب الثمر أو المال فتجتاحه. كل آفة تصيب المال أو تصيب الثمر فتجتاحه، يعني تقضي عليه، يسموها إيه؟ جائحة. وجمعها جوائح. لو باع إنسان لأخيه الإنسان ثمرا على شجر فأصابته جائحة، الضمان على مين؟ هو دي المسألة، لأن النبي أمر بوضع الجوائح. يعني جاء مالك لشجر، باع ثمرة شجر لمشتري اشتراه ودفع له ثمنا، فعندما أراد أن يقطع الثمر وجد أصابته جائحة، يعني آفة سماوية، فقضت عليه. هل البائع يستمر الثمن عنده يأخذه والآخر لم يستفيد بشيء، ولا يرد البيع ويعطيه ثمن؟ فهمت السؤال؟ هي دي القضية. فيها مذاهب، ثلاث مذاهب. مذهب الشافعية أنه إذا باع الثمر بعد بدو صلاحه، إذا باع الثمر للمشتري بعد بدو صلاحه فالضمان على المشتري، فإذا أصابته جائحة لا يجب عليه أن يرد له المال، ولكن يستحب، يستحب من باب بس مكارم الأخلاق، لكن لا يجب عليه شرعا. واضح؟ إذا اشترى الثمر بعد بدو صلاحه فأصابته جائحة الضمان على المشتري، ويستحب وضع الجائحة، يعني رد الثمن من البائع ولا يجب. يعني لو راح قضاء عند القاضي، القاضي الشافعي لا يحكم له برد الثمن. واضح؟ إذا اشترى الثمر قبل بدو صلاحه فالضمان على مين؟ على البائع، فأصابته جائحة الضمان على البائع، لأنه أولا باع الثمر قبل بدو صلاحه وهذا حرام، فإن أصابته جائحة يبقى الضمان على البائع. واضح؟ ده بالإجماع بقى، بالإجماع. الإمام مالك، وده مذهب الأحناف على فكرة، أن الضمان على البائع، الضمان على البائع مذهب الأحناف، حتى لو باعوا بعد بدو صلاحه الضمان على البائع، فحملوا الأمر بالرد الجائحة على الوجوب. واضح؟ يعني لو باعوا الثمر بعد بدو صلاحه ثم أصابته آفة فالضمان على البائع، عكس مذهب الشافعي. فهمت ازاي؟ طب المالكية قالوا ايه؟ قالوا لو كان في حدود الثلث، لو الجائحة أصابت ثلث المال فأكثر فالضمان على البائع، وإن أصابت أقل من ثلث المال فالضمان على المشتري، لأن دي خسارة مقبولة في الأسواق، لأنه يخسر ثلث المال. واضح؟ ده رأي المالكية. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا للإمام مسلم في صحيح الحديث 57 بعد 4000، قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا حا. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يبقى جعل إيه؟ جعل الضمان للبائع، مش كده؟ قال أصابته جائحة، فإزاي تستحل أنك تأخذ منه ثمن وهو لم يستفد به؟ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. حمل الشافعية هذا الحديث أن الضمان على البائع إذا باعه قبل بدو الصلاح، وحمله الأحناف مطلقا، واضح؟ وحمله المالكية في حدود الثلث، إذا أصابت الجائحة الثلث فما زاد يبقى عليه أن يرد، وإن أصابت أقل من الثلث يبقى لا يرد. وعن أبي قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. تزهو يعني إيه؟ يعني يصفر، تصفر أو تحمر، يعني تنضج تكون صالحة للأكل، هذه معنى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ يبقى جعل هنا الضمان إذا باعه قبل بدو الصلاح، ده سيدنا أنس. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ وهذا استفهام استنكاري، يعني بيستنكر عليك أن تظن كيف تأخذ مال من المشتري وهو لم يأخذ ثمر. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قال: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ألا يباع الثمر صلى الله عليه وسلم إلا بعد بدو صلاحه حتى لا نقع في هذه الأزمة، وهي أزمة أنه قد تصيبه آفة فلا يثمر، فتكون أخذت مال أخيك بالباطل، فحتى لا تأخذ مال أخيك بالباطل عليك أن تنتظر حتى تظهر الثمرة وتنضج وتكون صالحة للقطاف، ثم يأتي بعد ذلك المشتري يقدرها ويشتريه. أما أن تعطي قبل أن تزهو فربما تصيبها آفة فلا يقطع منها شيء ولا يستفيد. وعن أبي قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وعن أبي قال حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. بوضع الجوائح يعني بوضع إيه؟ بوضع العقد المقتدي البيع، يضع لزوم العقد فلا يلزم العقد، يعني صار العقد غير لازم، إذا جاءت جائحة فالعقد صار غير لازم. أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا: باب استحباب الوضع من الدين. طب لو في دين بقى، هنا مش بيع وشراء، ده دين، يعني جاء إنسان استدان منك مثلا 100,000 جنيه على أن يعطيك هذا المبلغ بعد سنتين. فجالك بعد سنتين قال لك أنا ما قدرتش أجمع إلا 80,000 بس. هو كان واخد منك 100,000، فهمت؟ ففي الحالة دي يستحب لك أن تضع ما بقي وتأخذ منه 80,000 وتبرأه في الباقي. ده يستحب من مكارم الأخلاق، فهمت إزاي؟ تأخذ منه ما تيسر له، ويا إما تمهله تقول له طب هات لي 20,000 بعد سنتين تانيين ما يجراش حاجة، أو إنك أنت تقول له خلاص كويس هات 80 وجزاك الله خير والباقي اعتبرهم هدية لأولادك لا أطالبك به. يبقى يا إما يضع يا إما يمهل، فهمت؟ يا إما يضع يا إما يمهل، فهمت بقى؟ يمهله يعني إيه؟ يعني ياخذ الجاهز ويقول له هات لي الباقي بعدين ويديله مهلة تانية، يا إما ياخذ الجاهز ويضع الباقي يقول له خلاص براء، فهمت بقى؟ باب استحباب الوضع من الدين. وعلى فكرة اللي بيعمل كده دي من الظلال، من الخصال الموجبة للظلال، بيبقى في ظل عرش الله يوم القيامة اللي بيعمل كده. من ضمن الايه الخصال الموجبة للظلال وضع الدين او ابراء المعسر، يا اما تبريه خالص او تضع الدين او انك تمهله انذار، كل دي من الخصال الموجبة للظلال يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. يبقى الرجل ده اشترى ثمار وبعدين أصيبت هذه الثمار عطبت وكان دافع ثمنها فأصبح مديون لأنه ما عرفش يبيعها، فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. أو الشافعية فهموا من هذا الحديث أنه كان بعد بدو الصلاح وأصابه العطب فلم يأمر بإيه؟ بوضع الجائحة، ولكن أمر بالتصدق عليه. يبقى التصدق عليه أمر استحبابي، فهمت فهم الشافعية بقى؟ الأمر بالتصدق عليه ده أمر الاستحباب، وبالتالي إذا اشترى الثمار بعد بدو صلاحها فأصابتها جائحة فيستحب وضع الجائحة ولا يجب. لماذا؟ لأن النبي قال إيه تصدقوا على أخيكم ولم يأمر بوضع العقد، فهمت؟ فدل على أنه كان اشتراه بعد بدو الصلاح. ده قيود مذهب الشافعي، ده سبب اختيار الشافعية لإيه للأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. يعني جمع له علشان يسدد ديونه، فكان ديونه مثلا 50,000 جمع له كده 40,000 ولا حاجه، كويس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. خلاص اتنازلوا بقى عن الباب، فهمت؟ يبقى امر بوضع ايه جزء من الدين. وعن أبي قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهبة قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قال وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني غير واحد من أصحابنا، خد بالك دي من نوادر مسلم لأنه ما ذكرهمش مجاهيل، لكن على أي حال الإمام مسلم التزم في المقدمة أنه بيروي الصحيح، فيبقى يحمل المجاهيل دول على أنهم إيه أهل عدالة وضبط، خصوصا أنه روي هذا الحديث عن ابن أبي أويس بإسناد الإمام البخاري كمان نفس الحديث، وبالتالي ما حدش يقول إيه الإمام مسلم بيروي عن مجاهيل، ما ينفعش كده، واخد بالك؟ لازم تفهم إيه أساليب المحدثين. بعضهم حتى قال لك وحدثني غير واحد يعني كتير، ومنهم الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري أيضا كان من مشايخ الإمام مسلم، والإمام البخاري رواه عن ابن أبي شيبة أو ابن أبي أويس إسماعيل بن أويس. وعن أبي قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في حجرته وسامع إيه خصوم قاعدين في المسجد خلف باب النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلموا ويتناقشوا وعلة صوتهم، ده بيطالبه بأداء دينه والتاني يعتذر له يقول له معيش غير كده. فحصل إيه؟ فالنبي سامع الصوت. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، الثاني يقول له إيه؟ أرجوك معلش سامحني في الباقي، خد دول خد دول بس سامحني في الباقي. قالي معنى إيه؟ يستوضع الآخر يعني يحط عنه بعض الدين، يستوضع الآخر يعني يحط عنه بعض الدين، ويسترفقه يعني يقول له ارفق بيه. وهو يقول الثاني بيرد عليه يقول له إيه؟ والله لا أفعل. الثاني مش موافق، والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فين اللي بيحلف ده على عدم فعل المعروف؟ أين المتألي على الله يعني الحالف بالله لا يفعل المعروف؟ دل على أن وضع جزء من الدين أمر من المعروف. قال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ أول ما شاف النبي هيبة النبي بعد ما كان بيحلف لا والله، قال له لا لا اللي عايزه اللي عايزه يا رسول الله، لأن النبي كان له محبة عندهم وكانت له هيبة وكان له وقار. فلما شاف هذا المنظر ومجرد النظر على النبي يرقق القلب، هو الأول كان قلبه قاسي على أخيه، مجرد ما نظر للنبي جاءت نور الرحمة في قلبه فرحم أخيه. ودي بركة إيه؟ النظر للنبي والنظر للصالحين. قال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ وعن أبي قال: حدثنا حرملة بن يحيى، يعني يا إما إيه؟ يا إما أضع جزء يا إما أرفق به، يعني إيه؟ أأجله بعدين. أدي معنى أي يختار اللي يعجبه، يا يديني ده وبرقه في الباقي، يا إما أأجل وأخد بعدين كل حاجة براحته، هو اللي يختار. فهمت؟ أدي إيه؟ أي ذلك أحب. يبقى بين إيه؟ وضع الدين وبين الإنذار، وضع جزء من الدين وبين الإنذار. وعن أبي قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك أنه أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي الرواية دي؟ قالت أسماء بقى الإيه؟ الخصوم. يبقى الرواية دي مفيدة لأنها ذكرت أسماء الخصوم. الرواية الأولانية ما كناش عارفين مين هم اللي كانوا متخاصمين. يبقى كعب بن مالك وإيه؟ وابن أبي حضرت. يبقى كانت الخصومة بين كعب بن مالك وابن أبي حضرت. كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كعب بن مالك كان بيطالب بدينه إيه الذي عند ابن أبي حضرت. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سقف حجرته. سقف حجرة للستر يعني الستارة، ستر الحجرة، سقف بمعنى سترة وزنا ومعنى. ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. كعب ده اللي هو الدائن، وابن أبي حضرت المدين. فنادى على كعب اللي هو الدائن اللي كان بيحلف يقول والله لا أفعل. فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيدي أن ضع الشفرة، يعني اعمل له تخفيض 50%، خد منه نص الدائن. أشار إليه يعني ضع الشفرة من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقديه. قال لابن ابي حضرت بقى: طب قم بقى اديله نصف دين، يلا ما تتخانقوش تاني. صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع النزاع امر مطلوب، رفع النزاع بين المسلمين ده امر مطلوب. وإصلاح ذات البين. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرا بمثل حديث ابن وهب. قال مسلم وروى الليث. الله مسلم يروي عن الليث ده ما شافش الليث يبقى في سقط هنا يسموه معلق مش كده برضه؟ لكنه على أي حال ثبت بأسانيد متصلة في رواية أخرى. علشان في بعض قراء صحيح مسلم يجي لك النقط دي ويحط لك خطوط ويقول لك شوف فيها أحاديث مقطوعة وأحاديث معلقة وأحاديث مجهولة ويبتدي يتكلم. لا، لازم يشوف العلماء قالوا إيه ويشوف شرط الواضح. قال مسلم وروى الليث بن سعد، ما قالش الواسطة اللي بينه وبين الليث مش كده برضه؟ قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حضر الأسلمي فلقياه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. دي قضية خد بالك اختلف برضو فيها المزاج. يعني مثلا ايه، بعت سيارتي مثلا لإنسان فخد السيارة على انه هيجيب لي المال تمنها، اتفقنا هيجيب لي تمنها، خد السيارة وخد المفتاح وهيجيب لي تمنها بكرة، أفلس الرجل بعد ما استلم الايه البضاعة اللي عندي بقى أظهر مفلسا لأنه كان له معاملات أخرى مع ناس تانية، فضرب عليه إيه؟ ضرب عليه الحجر، حجروا عليه عشان الديانة كتير والأموال. طيب السيارة بتاعتي موجودة عندي، هل من حق إن أنا أخدها ولا هتدخل إيه مع باقي ديونه بحيث إن أنا أخد حظي من نسبة الديون مع باقي الغرماء؟ فهمت إزاي؟ يعني هو مدين لبعض الآخرين بديون غير موجودة عينها غير موجودة، وأنا الدين المتعلق بي موجود عينه متعين أمامي، السيارة موجودة على البنك، أخذ أنا السيارة وأمشي ماليش دعوة بقية ديانة، ولا السيارة دي تتباع في المزاد مع باقي أمواله وأخذ أنا نصيبي من الديون؟ فهمت القضية؟ ذهب الشافعية في مذهبهم إنه هو أولى بها طالما هي موجودة متعينة أمام، فهم؟ هو أولى به. لكن لو كان خد السيارة دي مني وما ادانيش تمنها وراح باعها واستهلك أموالها فمش موجودة، هدخل مع باقي الديانة. فهمت إزاي؟ لكن التانية دي هنا في الصورة دي موجودة، فيبقى طالما موجودة يبقى ياخدها. لكن باقي المذاهب قالوا لا، هيبقى إيه؟ هيدخل مع باقي الغرماء وياخد حظه بعد بيع ماله الذي عنده ويأخذ نصيبه. فهم؟ فإن كان المال كل ما عنده يسدد مثلا 90% من ديونه يبقى أنا هاخد 90% من ثمن السيارة، هيسدد 80% من ديونه يبقى أنا هاخد 80% من ثمن السيارة، هيسدد 50% من ديونه يبقى أنا هاخد 50% من ثمن السيارة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى مذهبان الشافعية قالوا إن تعين ووجد يبقى صاحب الشيء وأولى به وما يخشش مع باقي الغرماء، ده مذهب الشافعي. والباقيين قالوا ايه؟ قالوا لا، هيبقى ايه؟ يدخل مع باقي الغرماء. باب من ادرك ما باعه عند المشتري وقد افلس، يعني المشتري افلس فله الرجوع فيه. وده دليل الشافعيه، الاحاديث دي دليل الشافعيه. الباقيين قالوا لا، لان ده طالما افلس يبقى ليس له ايه نصيب اعلى من باقي الغرماء، فهم كلهم متساويين، كل واحد اولى بنصيب. فانت لو دخلت واخذت هذا ظلمت باقي الغرماء، فهمتني ازاي؟ فليس اولى هذا بهذا، فحملوه على هذا المعنى، او حملوها على انه ايه لو كان هذا الموجود إذا أخذ لا يمنع باقي الغرماء من أخذ نصيبهم، وبالتالي بقى هو أولى بيه، وباقي الغرماء ياخذوا نصيبهم مما عندهم من غير هذا المال. فهم؟ وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غير. وأفلس يعني إيه؟ صار ليس لديه ما يدفعه لأداء ديونه. أدي معنى أفلس. وعن يعني فهو أحق به من غيره يعني من غير من الغرماء. فهمها كده الشافعي؟ فهمت بقى المسألة؟ وباقي المزايا فهموها ازاي؟ فهموها انه احق به من غيره اذا كان عنده ما يؤدي لغيره. فهمت بقى ازاي؟ يعني يبقى النص واحد المقصد والفهوم تختلف. النص واحد والدليل واحد والفهوم تختلف. فاللي يقول لك انا هاخد من الحديث مباشره تقول له هتاخد باي فهم؟ يقول لك بفهمي. طب وانت فهمك في اللغه زي فهم الائمه الكبار؟ والله لو كان فهمك زي الائمه الكبار لا بأس، خد بفهمك، بس لازم تسلك سبيل العلم وتصل لدرجه تستطيع ان تستنبط الاحكام والا تعارض الاحكام وادلتها ومقاصد الشريعه، وان يكون عندك خبره باللغه العربيه وبقضاء الصحابه وبفهم المذاهب الاخرى، وبعد كده خد من الحديث مباشره. لكن العجيب ان اللي بيقول كده حتى لم يختم القران حفظا بعد، فضلا عن انه يتعلم اللغه، بيبقى لسه شاب ايه يعني اغر ضعيف العقل، يقول لك انا هاخد من الحديث على طول حديث مذهبي. نقول له اذهب وتعلم اولا قبل ان تاخذ من الحديث مباشره. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا قتيبه بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث. كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح من بينهم في روايتي أيما امرئ فلس. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة ابن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم يعني يفلس إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. لم يفرقه يعني إيه؟ ما زال موجودا متعينا لم يتصرف فيه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. والغرماء اللي هم الدائنين. وعن أبي قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. شوف إذا أفلس الرجل فوجد الرجل، الرجل هنا غير الرجل هنا. إذا أفلس الرجل فوجد الرجل، الرجل هنا غير الرجل هنا. إذا أفلس الرجل يعني إيه؟ المشتري. فوجد الرجل يعني البائع، فهم؟ عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. ونقف على باب فضل إنذار المعسر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وآمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.